بسم الله الذي أنار الوجود بطلعة محمد البهية وجعل القرآن نورا وهداية للبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قف والسماء ذكر من أنوره لمعت في الكائنات كشمس في السماء صفعت واصغوا لذكر نبي جل خالقه لولاهما كانت الأنوار قد لمعت لولاهما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كل قد فتحت نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان حال الجدار منورا فما بال جوف الروض ما بال من به وما بال قرب ضم نور محمد ونور محمد من نور ربه قد جاء ذرة من نوره جمل الرحمن منها يوسفا تخفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل فشرفا يكفيه أن البدر يقصف نوره ونور محمد لن يقصفا. إخوة الإيمان ما تبنى استهل هذه الليلة بخير الكلام مع ضر الكلمة وطيبه مع القرآن الكريم قرآن محكم قارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني المجيد الذي قال في حقه الشيخ الشعراوي أنه قارئ جمع بين القديم والحديث الذي سجل المصحف كاملا مرتلا ومجودا مصرحا من الأزهر الشريف والتي تذاع ختمته المرتلة يوميا على قناة المجد فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-142 طناح تليفون المحمول 012-34-70-754 مع القرآن والضيف. بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن أمر من الله وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس ليشهدوا منافع لهم وعلى كل ضامر ياسين يأتوك رجالا يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في محرومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس Lower. حلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به حنفاء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعذب شعائر الله فإنها من تقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها إلى أجل مسمى لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد ولكل أمة جعلنا منسكا شريعة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد هم أهل القرآن من قبل ما تتولد ولازم القرآن يأخذ معنيته ولا لا دي حقيقة والله أيوة هم أهل القرآن برضه صار يعني بلد يا رب ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت